عم بتشتي ذكريات وميات الشتي دمعات من بعدك ما في حياة مش حلو الدنيا حالف ما يجي الربيع ويبقى أيلول الحزين من بعدك حبيبي مين في بيعتني يا عمري صحاني الشتي في عيوني قلبكي وحنيني عالسكت جرب أحكي وما قدرت يا عمري صحاني الشتي في عيوني قلبكي وحنيني عالسكت جرب أحكي وما قدرت يمكن معك فل الحكي بال الموقدي والنار عم بتذكرني شو صار يدحرق تحت تغار وتغمرني ايدي ليش الشتي والأحباب اللي راحوا صاروا غياب جمعوا كلهم بكتاب سني الجديد يا عمري صحاني الشتي في قلبكي وحنيني عالسكت جرب أحكي وما قدرت يا عمري صحاني الشتي في عيوني قلبكي وحنيني عالسكت جرب أحكي وما قدرت يمكن يمكن معك فل الحكي افيت درفة الشباك ومثلي جربت تنساك يا بابي اتمنى وراك خليك مسكر هيدي مش اول شتوي غيابك ببكي عيني هيك الشتي بيعمل في دغري بتأثر يا عمري صحاني الشتي في عيوني قلبكي وحنيني عالسكت جرب أحكي وما قدرت يا عمري صحاني الشتي في عيوني قلبكي وحنيني عالسكت جرب أحكي وما قدرت يمكن معك فل الحكي